بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العلة مجرد أمارة وعلامة. ولازلنا في باب القياس، وقد سبق أن القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما والحكم. قد وصلنا تكلمنا عن بعض الفصل في أول الباب، تكلم المصنف عن شروط القياس ونحوها، ثم الآن سيتكلم بشكل محدد عن العلة. يقول رحمه الله: فصل. العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، فيصح تعليل بلقب كمشتق ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. هذه المسألة، مسألة هل العلة مؤثرة بنفسها أو هي علامة على التأثير، هذه محل نزاع كبير جدا بين جمهور العلماء، جمهور أهل السنة من جهة والمعتزلة من جهة، وهي مسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وهذه مسألة لها ذيل طويل جدا، بل أفردت مصنفات، حتى أن النجم الطوفي رحمه الله له كتاب مستقل في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، ويعني فيها كلام كبير جدا. وسبق معنا قلنا أن المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يؤخذ التحسين والتقبيح بمعنى التأثيم والأجر من قبل العقل. نعم، العقل يعرف الأشياء حسنها وقبحها، ولكن التحسين والتقبيح بمعنى ثبوت أن هذا الأمر عبادة وأن هذا الأمر إثم ويأثم عليه الإنسان، وهذا الأمر يؤجر عليه الإنسان، هذا لا يمكن أن يعرف بالعقل، وإنما يعرف بالشرع. والمسألة لها تفاصيل أخرى كثيرة جدا، شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم لهم تفاصيل أخرى في هذه المسألة، توسطوا ويعني لهم كلام في هذه المسألة. من فروع هذا الخلاف أو هذه المسألة، هذه مسألة العلة. فجمهور العلماء على أن العلة مجرد أمارة وعلامة، ليست موجبة، لأنهم يقولون أن الذي يوجب الحكم هو الله سبحانه وتعالى، تمام، وأن هذه العلة جعلت أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على هذا الحكم. لذلك هي يعني من ضمن الأحكام الوضعية كما يقولون، هي من الحكم الوضعي. فمثلا لما يقولون الإسكار علة لتحريم الخمر، ليس الإسكار هو الذي حرم الخمر، الذي حرم الخمر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال حرام وجعل الإسكار علامة. واستدلوا بأنه قد تتخلف العلة ويوجد الحكم، وقد يتخلف الحكم وتوجد العلة. فمثلا العلة في قتل النفس والعلة في القصاص هو إيش؟ قتل النفس، ولكن تخلفت العلة في صورة قتل الوالد لولده. إذن عرفنا أن القتل نفسه ليس هو العلة بمعنى الموجب للحكم أو المؤثر تأثيرا ذاتيا بالحكم، وإنما الذي يحكم على أن هذا يقتل أو هذا لا يقتل هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعلى كل حال هي المسألة يعني ليست لها أثر ظاهري على الأحكام الشرعية. كلنا يعلم أن الأحكام الشرعية لها علل، والفرق كما قلنا، المعتزلة يقولون أن العلة مؤثرة بنفسها، وأنه لا يحتاج، لو يعني يقولون لو لم ينزل الشرع لكانت العلة كافية في تحريم الحرام وتحليل الحلال. واضح. وكما قلنا المسألة يعني لها تفاصيل أكثر من هذا. كما نقول ينسبون إلى الأشاعرة، العلة مجلد ما لها أثر. هو طبعا هو نعم هذا قول شاعرة وقول شاعرة، ولكن الحنابلة وافقوه في هذه المسألة، وافقوه في هذه المسألة، ويعني اعتبروا أن قضية العلة هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع ما تؤثر إلا لأن الشارع وضع فيها التأثير. يعني هذه المتوتبة شيخ على مسألة يحصل الفعل عند لا به عنده لا به، يعني يقول لك لو السكين قطعت حقيقة ما قطعت، الذي قطع هو الله سبحانه وتعالى، النار ما حرقت، الذي حرق هو الله سبحانه وتعالى، وإنما النار هذه مجرد علامة. طبعا هذا قد لا يسلم هذه التفاصيل في جميع الأحوال، ولكن في الجانب الأصولي هنا إذا قلت أن العلة مؤثرة بنفسها بذاتها بهذا الإطلاق هذا إشكال كبير، صار هنا كأن هناك مشرع دون الله سبحانه وتعالى. لكن تقول أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب التحليل وهو صاحب التحريم، هو الذي حلل الحلال وحرم الحرام وجعل علامات وأمارات على هذا الحلال والحرام، واضح، دون أن يعني يكون لكل شيء غير الله سبحانه وتعالى حق في هذا التحليل أو التحريم. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل العلة أمارة على التحريم أو جعلها أمارة على التحليل أو أي حكم آخر من الأحكام التي جعلت أمارة عليه. ما يمكن يقول أن الله جعل هذه الأشياء تؤثر في هذه يحسب التأثير وجود مانع أو تأثير في ترى، يعني لو تفكر فيها صادمة للنصوص كثير، وما رميت إذ رميت، الله أثبت الرمي، هم يستدلون بهذه الآية كيف يقولون من استدلالاتهم قول تعالى وما رميت إذ رميت، الله نفى الرمي، ما يسلم هذا، ثم قال إذ رميت نسب الرمي له. أي صحيح، لا هو شوف ويعني في جانب معين يناقشون فيه، نعم يعني سلب التأثير نهائيا هذا قد لا يقبله العقل، كل عاقل يعلم أن السكين هي التي قطعت نفسها، لكن قد يوافقون في قضية حق التحليل والتحريم أنه من الله سبحانه وتعالى، يعني ما يصير تقول أن هذا سبب التحريم وهذا سبب التحليل بذاته، مشكلة يعني هني، هذا قول معتزلة مثلا، واضح، ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا سبب. طبعا لما نقول هو الذي جعله سببا هنا تأتي المسألة الدقيقة، هو مؤثر بذاته أم مؤثر بغيره؟ احنا نقول ما يهمنا، أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سببا وهو صاحب الحكم في هذا المسألة، واضح. طبعا فالأشاعر هنا لا يوافقون على طول الخط أيضا، وكلامهم لا يرد على طول الخط، معهم بعض الحق أحسنت، يعني يوافق الحق اللي معهم ويرد الباطل اللي معهم. فيقول العلة هنا مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زيد يعني في التعريف، زاد بعضهم في التعريف، مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. يقولك ولو كانت أنها جالبة لمصالح ودافعة لمفاسد، لأن المصالح بحد ذاتها لا تنهض لوحدها لإنشاء حكم شرعي، صح ولا لا؟ والمفاسد لوحدها أيضا لا تنهض لإنشاء حكم شرعي بالتحريم، لأن المصالح قد تبدو لك مصالح وهي في الحقيقة مفاسد، والعكس صحيح. فلو استدرك على هذا الكلام وقيل بس هذه العلة فيها مصالح كثيرة تترتب عليه، فأقول نعم، لكن مجرد كون المسألة فيها مصالح لا يكفي لإصدار حكم شرعي، لابد من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قازيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. فيتفرع على هذا، هذه الفاء للتفريع، فيصح تعليل بلقب كمشتق. اللقب، التعليل باللقب هو التعليل بمجرد الاسم الجامد بدون الوصف. اضربوا له مثل أنه يقول كل ما سمي خمرا فهو حرام، فعلته أنه اسمه خمر، يقولون النبيذ يسمى خمرا والخمر حرام، إذن النبيذ حرام. وكذلك وغير ذلك، فالتعليل باللقب أي التعليل بمجرد الاسم الجامد. اللقب عكس المشتق، المشتق اللي هو يلحظ فيه معناه، أما اللقب لا، ينظر فيه لمجرد الاسم دون دون دون أن تلاحظ معناه، فيصح. ها؟ إذا كان الاسم مطابق، وهذا ممكن أن يقال يعني وإن كان فيه نقاش، قضية من حرم التصوير الفوتوغرافي مجرد النسمة تصوير، ولكن النصوص الشرعية تنهى عن عن الله المصورين وإلى آخره، فممكن أن يحتج بهذا الكلام في تحريم التصوير الفوتوغرافي بتعليل التعليل باللقب، يقول لك هذا أنتم تسمونه تصوير والناس يسمونه تصوير، والشريعة جاءت بتحريم التصوير، إذن يقاس عليه، واضح؟ ويقول لك لا تخض معي في المعنى أن لا هذا فرق، هذا حبس الظل وهذا كذا، وهذا يختلف عن السابق، وهذا كان يقصد قديما به كذا والآن يقصد به كذا. إذا عللنا باللقب لا ننظر للمعاني، يكفي تطابق الأسماء لإصدار الحكم، واضح؟ من غير علة، مو من غير علة، يقول الاسم علة تكفي لوحدها، والتعليل باللقب طبعا مسألة خلافية، كثير من العلماء لا يقول به، يقول لا احنا نعلل بالمعاني، تعبر منها مفهوم اللقب بالضبط. ايوه ما يخلقون. مفهوم اللقب ضعيف كما تعلم ومر معنا، احنا ما يقولون فيه يقولون فيه بس يعني ذلك التعليل، اي لذلك شوف لما تذكر تكلمنا احنا عن التعليل بالتعليل باللقب، جعلوه اخر انواع، اضعف انواع المفاهيم مفهوم اللقب. طبعا هذا مثال يعني للتعليل باللقب السادس محسن، اي تعليل باللقب. فالتعليل باللقب مثل ما قلنا محل نقاش، يعني ماشي، افرض ان تطابقت الاسماء هل يكفي لاصدار حكم مجرد تطابق الاسماء؟ على كل حال يقول فيصح تعليل بلقب كمشتق، كما نعلل بمشتق اللي هو المشتق مثل اللي هو المعاني، يعني كالاسكار مثلا، كل ما فيه اسكار او مسكر فهذا محرم لعلة الاسكار الى اخره. عندنا كبي مشتق، كبي مشتق تحت في نسخة عندي كما يصح بمشتق، على كل حال معنى واحد. يقول ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. طبعا هذه مسألة أيضا مسألة شهيرة وكثيرة، والحنابلة مختلفين فيها اختلاف كبير. قول اللي هني أن النجار وافق في قول الأشاعرة أنه إيش؟ لا يشترط الحكمة في أفعال الله، بل بعضهم قال ينزه الله سبحانه وتعالى عن الأغراض، يعني إيش الأغراض؟ يعني المقاصد. هذا كلام غير صحيح، وشيخ الإسلام تيم رحمه الله ابن القيم أطالوا وأسهبوا في هذه المسألة، لا سيما ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، منها كتاب أعلام الموقعين وكذلك مفتاح دار السعادة، أبطل قضية أبطل مسألة عدم اشتراط اشتمال الله عز وجل أفعال الله على حكمة من وجوه عديدة جدا، وقال أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم الذي لا يخلق شيئا إلا بحكمة ولا يفعل شيئا إلا بحكمة، كل ما في الأمر أنك قد تعلمها أو لا تعلمها، لكن هم يقولون أصحاب هذا القول وهو معتمد المذهب بالمناسبة أن لا يشترط اشتمال فعل الله سبحانه وتعالى أو اشتمال الأحكام على حكمة، مو شرط، ولكن كثير من الحنابلة خالفوا هذا، كثير ليس قليلا. وعلى كل حال المسألة ليس لها ذاك الأثر القوي على أرض الواقع، بمعنى كلنا متفقين على أن نتبع الشرع ونطبق شرع الله سبحانه وتعالى، لكن الفريق الذي يقول فعل الله كلها تشتمل على حكمة يقول أننا علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، اللي خفي علينا الله أعلم به. أما الفريق الآخر يقول لا، إحنا أصلا الأصل أنك ما تسأل ليش ولماذا وما الحكمة من الأمور، أصل أنك أنت تعمل وخلاص انتهى الكلام. لكن أيهما أوفق وأيهما أنسب حتى لمخاطبة غير المسلمين؟ شكل القول الثاني، إن الله سبحانه وتعالى يعني ما يفعل أفعاله إلا بحكمة، لذلك ألفت مؤلفات بهذه المسألة خاصة، منها كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي وهو أحد كبار علماء الشافعية. نعم يثبت التعليل، بل حاول في هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم، هذا الكتاب اسمه محاسن الشريعة مطبوع في مجلد ضخم هكذا، أثبت فيه التعليل، بل حاول أن يستقصي العلل في الأحكام أو حكم الأحكام على أبواب الفقه. ابن القيم قال سمى كتابه كتاب نفيس وأثنى عليه مطبوع، لكن طبعته ليست بذلك، دار الفاروق المصرية، وكذلك يعني الذريعة إلى مكارم الشريعة لصاحب كتاب الغريب مفردات غريب القرآن الصهاني، أيضا بهذا الكتاب حاول إثبات التعليل. هذا هو الأصل، لذلك العلماء يقولون الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة، والاستثناء هي الأحكام التعبدية. حتى الأحكام التعبدية نسبية، فالذي لا يظهر لك حكمته أنت تسميه تعبدي، لكن لا يعني أن ليس له حكمة، واضح؟ فهنا يقول ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. ثم قال رحمه الله ثم قد تكون، قول هنا ولا يشترط، قد يكون فيه لا يشترط، إن لا يفهم الكلام أنه يوافق الأشاعرة، إلا كان في الشرح نص على هذا، قول ولا يشترط اشتماله على حكمة. يعني قد لا يقابل، لا يقابل القول الثاني اللي يقول لك أفعال الله كلها معللة، أفعال الله كلها معللة، ولا يقول لك لا لا يشترط اشتماله على حكمة، يعني هنا لا ينفي الحكمة تماما ولا يثبتها في كل أفعال الله، لكن نحن نقول لا كل أفعال الله عز وجل. الأشاعرة نعم ينفونها، تم عبادة خلق ما مخلوق إلا ليعبدون، قال لم يصيروها، نعم، بل هم بعد قالوا كأن جعلوا إثبات الحكمة أو إثبات الغرض فيه نوع من التشبيه، قالوا أن إثبات الأغراض لله عز وجل تشبيه له بخلقه، هذا كلام باطل. ممكن نعم ممكن أن هذا ليس موافقا تماما لهم، ولكن يقول لك لا ما يشترط، لكن قول الحق الله أن أفعال الله عز وجل معللة، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها، هذه الحكم والتعالي. يقول ثم قد تكون يعني العلة رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، هكذا عندكم أو فاعلتهما، ما معنى هذا؟ هناك علة رافعة والسلام والسلام لا دافعة، وهناك علة دافعة لا رافعة، وهناك علة دافعة رافعة، ما معنى هذا الكلام؟ النوع الأول مثلا العلة الرافعة لا دافعة كالطلاق، الطلاق إذا حصل حصل معه رفع حكم النكاح، تمام؟ إذا حصل الطلاق رفع حكم النكاح، لكن هل يدفع بمعنى أنه لا يمكن أن يتزوجها بعد ذلك؟ جواب لا، الطلاق مثلا يرفع حل الاستمتاع المرأة، الحكم الشرعي مثلا هذه المرأة امرأة مثلا طلقتها وانتهت عدتها، هذه المرأة قبل أن تطلقها يحل لك الاستمتاع بها، بعد أن طلقتها حرم عليك، هذا الحكم الجديد ما علته؟ الطلاق، الطلاق يسمونها علة رافعة لا دافعة، يعني بإمكانك تعقد عليها من جديد وترجع زوجة لك. وهناك علة دافعة لا رافعة، يعني إذا نبقى على الزواج مثلا تمنع الزواج ولا ترفعه حالا، مثل إيش؟ ما هي العلة التي تدفع الزواج؟ يعني لا يمكن أن تتزوج بالمرأة مع وجودها ولكن لا ترفع الزواج، الجمع بين الأختين، لو تزوج زوجة أخت زوجته وجود زوجته هذا يمنع أنه يعقد نكاح مثلا على فلانة، لكن ما يرفعه تقول إذا تزوج أخت زوجته ما ممكن يعني هو زواج الأول يبقى لكن يبطل الزواج الثاني. أسمها علة دافعة. دافعة لا رافعة. نعم ممكن أنها تدفع إمكانية الزواج بأختها لكن ما ترفع ما تبطل نكاح الأخت الأولى. قالوا هي العدة، مثالها العدة. العدة المرأة في العدة لا يمكن أن تتزوج، تمام، ولكن ممكن أن تحدث العدة في أثناء الزواج دون أن ترفع عقد الزواج، وذلك إذا وطئت المرأة بشبهة. إذا وطئت المرأة بشبهة، رجل وطئ امرأة متزوجة بشبهة ما يدري يظنها زوجته فبانت خلاف ذلك، ألا تعتد؟ تعتد، يعني ما يقربها زوجها. وهل هذه العدة ترفع الزوجية؟ لا، تبقى زوجته لكن لا يقربها حتى تنتهي عدتها. أما إذا كانت معتدة ولم وهي غير متزوجة لا يمكن أن يعقد عليها طالما هي إيش؟ معتدة. إذن العدة قالوا علة دافعة لا رافعة، مو بالضرورة أن تحصل. إذا حصلت العدة في أثناء الزواج لا ترفعه، ولكنها إذا حصلت بدون الزواج تدفعه، ولا يمكن أن يجمع بين الزواج والعدة. واضح؟ أو فاعلتهما، يعني رافعة ودافعة في آن واحد. ومثالها الرضاع، ثبوت الرضاع. فإذا ثبت الرضاع بين رجل وزوجته ايش يحصل بينهم؟ يرتفع النكاح مباشرة ويدفع النكاح، سواء ثبت قبل أن يتزوج أو بعد أن يتزوج لا يمكن أن يجتمع بعد ذلك. فالرضاع علة إيش؟ دافعة رافعة في أهل المرأة، يعني ترفع الحكم إذا ثبت وتدفعه إذا سبقت. يقول ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، يعني دافعة رافعة. هذا تقسيم، تقسم العلة إلى باعتبار الرفع والدفع إلى ثلاثة أقسام. تقسيم آخر كأنه يقول وقد تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا أو لغويا. ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، وهو من هنا نعلم عدم دقة من يعرف العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط، لأن هذا أحد أنواع العلة، ليست كل أنواع العلة. فأحد أنواع العلة أنها الوصف الحقيقي الظاهر المنضبط، يعني يكون ظاهرا لكل أحد معلوم. يعني مثلا الزنا علة لإيش؟ الجلد أو الرجم. الزنا وصف ظاهر منضبط ولا لا؟ جواب نعم. مهما مرت الأيام والسنين وتغيرت الأحوال وتغيرت الظروف الزنا يبقى زنا إذا ثبت، ثبتت علته. السرقة كذلك، السفر وصف ضابط ظاهر منضبط، وصف حقيقي ظاهر منضبط. ما معنى هذا؟ معناه أنه لا يختلف عليه أحد إذا وقع، واضح؟ ما يختلف فيه. هذا العلة، وهذا أقوى أنواع العلة. وقد تكون العلة عرفية، قال أو عرفيا مضطردا، وذلك مثل الأوصاف التي تختلف باختلاف الأعراف. مثلا لما يتكلمون عن باب النكاح ويتكلمون عن شروط لزوم عقد النكاح يقول من شروطها الكفاءة. كفاءة من شروط النكاح شرط لزوم لا صحة. شنو يعني شرط لزوم لا صحة؟ صحة لكن استمراريته توقف عليه. يعني إذا ثبت عدم الكفاءة بينهما يجوز لأهل المرأة أن يفسخ النكاح. طيب كفاءة هذه يقيدونها في أمور النسب والشرف والدين والصنعة، ها؟ والمال والغنى. هذه خلوها، نأخذ الشرف مثلا. هذا الشرف شيء نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان، رغم أنه علة هنا ممكن أن يفسخ النكاح، ولكنهم علة عرفية. ولكن العرف هذا يقودنا إلى شروط العرف. ما هي شروط العرف حتى يكون معتبرا؟ أول شيء أن يكون مضطردا، يكون مضطردا يعني لا يتخلف في حالة دون حالة، واضح؟ يعني عرف حصل مرة واحدة أو فعل حصل مرة واحدة ما يعتبر عرف، لازم يكون مستمر. أمر ثاني لابد أن يكون مقارنا، مقارنا للحادثة نفسها، بحيث ما يكون عرف سابق، لابد أن يكون عرف مقارن. الشرط الثالث ألا يناقض نصا شرعيا، لا يناقض نصا شرعيا. الشرط الرابع ألا يناقض نصا جعليا، بمعنى يشترط مثلا، هذا يضرب لها مثل في قضية النفقة على الزوجة، النفقة على الزوجة تخضع لإيش؟ تخضع للعرف. ما هو العرف؟ العرف المنضبط المضطرد عفوا المقارن. ما يقول والله احنا عرفنا، الزوج يقول والله احنا عرف اهل الكويت قبل 100 سنة ان النفقة هالكثر، لا، عرف قديم. نتكلم عن عرف المقارن للفعل الآن، لا تتكلم عن عرف قديم، عرف المقارن. الشرط الثالث ألا يناقض شرطا، ألا يناقض الشرع. كمثلا لو تعارف أهل بلد على أن تكون النفقة مثلا فيها شيء محرم، خمور مثلا أو شيء، هذا لا، عرف غير معتبر ملغي. كذلك ألا يناقض شرطا جعليا، كأن يشترط الزوج مثلا قبل أن يعقد على المرأة وشوفي أنا عندي شرط أن النفقة من الآن نحددها 100 دينار شهريا مثلا، وهي وافقت خلاص يلتزم بهذا الشرط، وإن خالف العرف المنصوص عليه من العاقدين أو يعني الزوجين يقدم على العرف، أو هي أو بالعكس مثلا لو هي طالبته بنفقة شهرية معينة هو وافق خلاص ما يلتفت للعرف في هذه الحالة. إذن العلة قد تكون عرفية مضطردة كما قلنا، مثل الشرف وعدمه اختلف باختلاف الأزمان والأماكن. أو لغويا، لغويا هذا قريب لي من قضية التعليل باللقب. إذا وجد الخمر اسمه في شيء ما حرم وصار علة اللقب، واضح؟ ثم قال فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. وهنا تأتي مسألة الحكمة، وأنه هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا يجوز. هنا يقول لا يجوز التعليل بالحكمة، وأوضح مثال لها المشقة في السفر. السفر ما علة القصر فيه؟ السفر نفسه لا المشقة. لماذا؟ قال فلا يعلل بحكمة، المشقة هي حكمة الترخص بالسفر، هي الحكمة. وبالمناسبة ما هي رخص السفر؟ كم هي محصورة أم غير محصورة؟ إيه؟ كم؟ الفطر والقصر والجمعة ثلاثة، والمسح والمسح الجمعة. أيوة أيوة، هي ستة، هي محصورة بستة ترخيصات السفر، ستة لا سابعة لها. بعضهم يذكرون سابع لكن ليس صحيح. أظن السيوطي في شبه النظائر جعلها يمكن ثمانية، وصلها ثمانية، بس اثنين ما يسلمون. ستة ما هي؟ القصر والجمع والفطر في رمضان وسقوط صلاة الجمعة والمسعى على الخفين، بقيت واحدة سقوط اشتراط استقبال القبلة عن المتنفل في السفر. المتنفل لو اشترط استقبال القبلة، صح؟ تنفل سقط شرط استقبال القبلة عنه. يزيدون التيمم، هذا غير صحيح، لأنه قالوا الآية نصت على المسافر. قل لا، التيمم ليس العلة في السفر، العلة في إيش؟ في عدم وجود الماء. المذهب الأذان ما يضر؟ لا ما يجب سن. إيه الأذان يسن صحيح، هو نعم ممكن تقول، لكن كون أن الإنسان حتى في الحضر مثلا ما يجب، أفضل فرض كفاية لو أذن واحد سقط على الباقي، لكن في السفر لا، حتى ليس فرض كفاية حتى على المسافرين. أي على كل حال، المهم هذه الرخص الستة، رخص السفر علتها إيش؟ ذات السفر وحكمتها المشقة، ولا يجوز أن تعلل بالحكمة. لماذا؟ لأنها غير منضبطة. لذلك شو نقول؟ فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، لأن المشقة تتفاوت بتفاوت الناس. اللي بالنسبة لك مشقة بالنسبة لي ليس يعتبر مشقة، تتفاوت بتفاوت الأسفار، وهناك من سفره مريح وهناك من سفره غير مريح، وهناك سفر واحد يكون مريحا للإنسان غير مريح للإنسان، فلا يمكن، راح تضطرب الأحكام. لذلك دائما تناط علل الأحكام إما بوصف حقيقي ظاهر منضبط، أو بعرف مضطرد، أو بلغة، ثلاث أشياء. أما الحكمة التي لا تضطرد ليست عرفا مضطردا وليست وصفا ظاهرا منضبطا، ما تناطق بها الأحكام. نعم بس الخلاف، نعم هناك من يعلل بالحكمة، ولكن الجمهور على خلافه. نعم هناك من يعلل بالحكمة. يقول ويعلل ثبوتي بعدم. يعلل ثبوتي يعني يعلل حكم ثبوتي بعدم، يعني العلة العدمية، وهذه مسألة خلافية. هل تعلل الأحكام الثبوتية بعدم؟ الجواب نعم، المذهب نعم. مثاله حكم بيع الجمل الشارد حرام، لا يجوز، صح ولا يصح البيع، العلة عدم القدرة على التسليم، العلة عدمية، لأنها فيه نقاش يعني هل العلة لابد أن تكون وجودية أم يجوز أن تكون عدمية، يعني انتفاء الشيء، هل يكفي للتعليل أن الشيء انتفى، لأن هذا انتفى فيترتب عليه حكم سواء بحرمة أو بغيرها؟ الجواب نعم، ما في مشكلة. طبعا ليش قال بالثبوتي؟ لأنهم متفقون على أن الحكم العدمي يعلل بالعدم، ما في مشكلة. يعني مثلا عدم صحة الصلاة لعدم شرط الصلاة، كل الشروط أصلا يلزم من عدمها العدم، هذا ما في خلاف ولا لا؟ إذا ما توضيت لا صلاة، ما استقبلت قبلة لا، هذا حكم عدمي، لا صلاة لعدم وجود شرط القبلة، لا صلاة لعدم ستر العورة، هذا لا تحصر، هذا متفق عليه. ليش نص على هذه؟ لأن هي الخلافية، حكم الثبوتي هل يعلل بالعدم؟ أنه حصل الشيء، ثبت الشيء، هل يعلل بالعدم؟ هنا عاد مسألة خلاف، والجواب عندهم نعم يعلل بالعدم، ما في مانع. طيب، ثم قال رحمه الله فصل ومن شروطها أي العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص. يعني إيش؟ يعني مثلا لما تقول الذهب ربوي، لماذا؟ لأنه ذهب، خطأ، ما يمكن أن يكون كذلك. الذهب ربوي لأنه ذهب، صار العلة هي محل الحكم، إحنا محل الحكم هي الذهب، كيف تعطيه حكم ثم تعلله بنفسه؟ ما يصير تقول مثلا الخمر حرام لأنه خمر، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، راح تصير لا، من أنا قاعد أتكلم عن ذات المنصوص عليه شرعا، مو المقيس عليه. هذاك لما نقول علة تعليب اللقب شيء غير منصوص عليه، هنا لا، المنصوص عليه نفسه تعلله بنفسه، ما يصير. يعني مثلا لما تجي للخمر، الخمر حرام ليش؟ لأنها خمر. قل لا، ليست هذه علة، علة الإسكار لأنها مسكرة، واضح؟ تحريم التصوير لأنه تصوير، ما يقال هذا. نعم، أو كل ما حرم تقول هو حرام لأنه هو هكذا، ما يصير. ومن شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص. اللقب أن تكون مثلا عندك الآن النبيذ ليس هو الخمر، النبيذ غير شيء والخمر شيء، لكن له بعض أوصاف الخمر، فيمكن أن يسمى خمرا، تستطيع أن تقول مجازا ممكن تسميه خمر، فيقول خلاص هل يمكن أن تسميه خمر؟ الجواب نعم، يقول إذن هو خمر لأنه شابه وطابق الحكم المنصوص عليه فيعطى حكمه. لكن احنا نتكلم عن الخمر نفسه اللي يسمى خمرا حقيقة لا مجازا، هل يجوز أن يعلل بأنه خمر؟ جواب لا، لأن هذا لا فائدة منه. تقول يعلل بأنه مسكر، يعلل بأنه أي شيء آخر، لكن ما يعلل بذاته، فلا يمكن أن تكون محل الحكم هو العلة. الزنا حرام، ليش؟ لأن زنا. الربا حرام لأنه ربا، وانت رايح ما يصير، هذا أصلا ما يفيدنا فائدة إضافية. أو جزئه الخاص، ما معنى هذا؟ يعني أن تأخذ ليس العلة كلها، جزء من العلة فتعلل به. مثلا نقض الوضوء، تقول مثلا فلان منتقض وضوءه، حكمه أنه منتقض الوضوء، ما الذي نقض وضوءه وما علة نقض الوضوء؟ تقول فقط مثلا الريح لوحده. هذا الكلام فيه قصور، لأن مو الريح اللي نقضت، وإنما إخراج الريح، لأن الريح موجودة في بطنه أساسا. وما لو تعلل بالريح نفسها أو تكرمون بالبول نفسه ما يكفي، ليش؟ لأنه موجود قبل وبعد، فما أفدت شيئا. تعليل الصحيح أن تقول خروج البول أو الحدث مثلا، خروج الريح، إخراج الريح، واضح؟ ذلك وتقول ومن شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص. بعدين أنا عندي هنا خلل في العبارة، ثبوت قاصرة، هكذا عندكم؟ ما أحس فيها خلل. ولا قاصرة مستمطة. إيه، ولا قاصرة مستمطة، بعدين وفائدة ثبوت قاصرة، ها؟ أنا هنا في اضطراب العبارة. طيب، ولا قاصرة مستمطة يعني شنو؟ ولا قاصرة يعني ولا، هذا معطوف على من شروطها ألا تكون، ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، يعني وألا تكون العلة القاصرة مستنبطة. وهذا يقودنا إلى تعريف العلة القاصرة. ما هي العلة القاصرة؟ عندنا العلة نوعان، علة قاصرة وعلة متعدية. العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها ولا توجد في عين غيره، هذه العلة القاصرة، لا تتعدى محلها ولا توجد في عين غير المحل. والعلة المتعدية هي التي توجد في غير المحل، واضح؟ كالإسكار مثلا. والعلة القاصرة كالسفر، السفر هل يقاس عليه شيء ثاني؟ لا. علة الفطر في رمضان وعلة القصر وهو إلى آخره السفر، بس السفر قاصر، قاصر، علة قاصرة، لأن ما يوجد شيء ممكن أن تقيس وتوجد العلة في غيره. العلة المتعدية كالإسكار مثلا، كالإسكار ونحو ذلك، وإيذاء الوالدين علة للتأفيف إلى آخره. طيب، عرفنا ذلك، هذا تقسيم. عندنا علة قاصرة وعلة إيش؟ متعدية. وهنا من أمثلتها مثلا الأصناف الستة الربوية، عند جمهور العلماء أن العلة فيها شنو؟ متعدية، وعند الظاهرية قاصرة. هذا مثال للتفريق بين العلتين، القاصرة والمتعدية. إذن القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، والمتعدية هي التي تتعدى محلها. يقول العلة القاصرة لا يمكن أن تكون مستنبطة، وهذا يقودنا إلى تعريف أو تقسيم العلة إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة. إذن العلة النوعان، وهذا راح تأتينا، راح تدوخ راسنا العلة بعد الدروس، ها؟ ولا قاصرة مستنبطة، إيه، ألا تكون محل الحكم ولا جزء الخاص ولا قاصرة مستنبطة، يعني ما ماشي، يعني ما تكون العلة القاصرة، لا هني في ربما يؤتوهم، يعني ما يمكن أن تكون قاصرة، لا، لكن لا يمكن أن تكون قاصرة مستنبطة. أي ممكن يعني عليها لا تكون قاصرة، لا، العبارة الأدق أن تقول وألا تكون العلة القاصرة مستنبطة، إن في علة قاصرة بس ما يمكن أن تكون إلا منصوصة. لذلك أنا عندي الطبعة اللي عندي لها وجه من الصحة، يعني شو يقول؟ من شروطها ألا تكون محل الحكم ولجهة الخاص وثبوت قاصرة بنص أو إجماع، هي هذا المعنى. هذا من المخطوطين، ها؟ المخطوطين الأطباء، ايه؟ نفس اللي عندي، ايه؟ أما هذا من الشر. المعنى ترى صحيح، كل المعنى صحيح، لأنك إذا قلت أن القاصرة لا تكون مستنبطة إذن انحصرت في أن تكون بنص أو إجماع، يعني منصوصة، لأن بعض لأن العلة كما قلنا يقسمونها قسمين، علة مستنبطة وهي التي لا تكون منصوصة عليها في الشرع وإنما تكون مستنبطة باجتهاد الفقهاء بما يسمى بمسالك العلة، وهذا راح تأتينا إن شاء الله مسالك العلة بحر، أو تكون منصوصة التي يكون في نص في الشرع على أنها هذه علة، كما كقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، نص واضح، من لا يتناجى اثنان دون الثالث، ثم قال عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه، هذه تسمى علل منصوصة، ويدخلون معها المجمع عليها، يلحقونها بالمنصوصة، وبعضهم يجعلها ثلاث أقسام، مستنبطة منصوصة مجمع عليها، لكن الأغلب يجعلون المجمع عليها والمنصوصة في قسم واحد. لذلك يقول هنا يعني المعنى أن العلة القاصرة لا يجوز أن تكون مستنبطة، فقط تكون منصوصة، واضح؟ بخلاف العلة المتعدية التي يمكن أن تكون منصوصة ويمكن أن تكون مستنبطة. وعلى الطبع اللي عندي ثبوت قاصرة بنص أو إجماع، فهنا يأتي سؤال، ما فائدة هذه العلة إذا كانت قاصرة ولا تتعدى إلى غيرها؟ فأجاب هنا فقال وفائدتها معرفة المناسبة، هكذا عندكم؟ ثبوت قاصرة بنص إجماع معرفة المناسبة، هي في اضطراب العبارة شوي، لكن المعنى شنو؟ أن القاصرة ما تثبت إلا بنص أو إجماع، ترى العبارة اللي عندكم فيها ركاكة شوي، لأن وفائدة ثبوت قاصرة بنص إجماع معرفة المناسبة، لا احنا خلاص رايحين من الثبوت، نبي نعرف فائدة العلة القاصرة، فائدة العلة القاصرة معرفة المناسبة، يعني الحكمة، المناسبة بمعنى الحكمة في اصطلاحنا المعاصر، معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. ذكر هنا أربع فوائد جوابا على سؤال مقدر، وهو طالما أن هذه العلة قاصرة فلماذا تذكر؟ خلاص مدام هي ما يقاس عليها، فما فائدة العلة في هذه الحالة؟ العلة وضعت مناطا للأحكام أنها تقاس عليها الأشياء، فتقول لي أنت هذه ما نقيس عليها، طيب أنت ليش ذاكرها وليش تهتم لها؟ ذكر أربع فوائد، الفائدة الأولى معرفة المناسبة، يعني أن تعرف الحكمة الشرعية أو تعرف تتفكر في مقصد الشرع، هنا يدخل قضية مقاصد الشريعة، ومنع الإلحاق، لما تعرف العلة من هذا ستمنع ما ليس منها فيها، يعني مثلا إذا عرفت أن العلة في قصر الصلاة في السفر هي السفر، خلاص ما تقول مثلا أو الصيام فطر في رمضان، ما يأتي واحد مثلا تعبان بدوامه قال أنا والله ودي أفطر لأن اللي سافر يفطر فأنا حالي حالة، أقول لا عندنا علة هنا، صحيح هي علة قاصرة ما نقيس عليها لكن أعطتنا فائدة، وهي أنها تحجز وتمنع إلحاق من لا تنطبق عليه في الحكم، فما يأتي واحد يقصر الصلاة على كيفه، ما يأتي واحد يفطر رمضان على كيفه، تمنع إلحاق ما ليس داخلا فيها منها. وتقوية النص، تقوية النص. هنا يذكرون مسألة إيلاء تقوية النص، يعني أن يجعل طبعا هاي تقوية النص مشكل على الأصل اللي ذكره قبل قليل اللي هو قضية منع التعليل، ولا يشترط وجود التعليل، لأن أنت النص تقول أنت ما يعلل. تقوية النص إذا كان يعلل واضح صحيح، على قول الثاني أن النصوص الشرعية تعلل، نعم كلام سليم. أن أنك لما مثلا تقصر الصلاة لأجل السفر، أنت نعم امتثلت الآية أو الحديث الوارد في ذلك، وكذلك عندك ما يقوي هذا الامتثال، يكون هنا قوة، وهي العلة المنصوصة فيه في هذا الحكم. وزيد يعني كأن هنا المصنف ما جعلها في مرتبة هذه، يجعلها زيادة، وزيادة الأجر عند قصد الامتثال في أجلها، يعني أن من فوائدها أيضا أنك تأخذ أجر أكثر، الأجر الأول لأنك مطبق أو امتثلت الحكم الشرعي اللي هو الآية أو الحديث الوارد في هذا الحكم، والأجر الثاني أنك امتثلت الحكمة الموجودة في هذا أو العلة الموجودة. فيكون لذلك هنا وإن كان هذا فيه نظر فجعلها وزيد، يعني بعض العلماء يذكر أن فيه زيادة أجر، وزيادة في الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. طيب كم باقي؟ طيب لعل ناخذ السطر هذا. يقول: والنقض ويسمى تخصيص العلة. وهذه مسألة دقيقة، وهي مسألة تخصيص العلة، ويسمى النقض. ما معنى النقض؟ النقض نقض العلة، وحيأتينا في قوادح العلة، لأن العلة لها سرع لها قوادح راح تأتي، لكن لماذا عجلها هنا؟ لأنها لها علاقة بمسألة تخصيص العلة. ما معنى النقض؟ النقض هو تخلف الحكم في بعض الأحيان مع وجود العلة، يسمى نقض. يعني احنا اتفقنا أن العلة إذا وجدت وجد الحكم، صح؟ فإذا في حالة من الأحوال وجدت العلة فلم يأتي معها الحكم يسمى نقض. هذا يسمى نقضا. مثاله ما استدل بها الحنفية علينا في مسألة مو الحنفية المالكية، في مسألة وجوب النية، تبيت النية في التطوع، أن يقولون أنه ينبغي أن تنوي النية من أول اليوم حتى يصح صومك. نقول لا، نقول طيب لا، هم ما يعني نقضوا، لأن احنا ما قصنا فيها شيء، لكن هم أقصد يقولون أن يعني تعليل من علل وجوب النية بأنه قال صوم علي أوله عن نية فلا يصح، نقول لا، هذا ينتقض، نحن اللي نستدل عليه أن هذا ينتقض بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرى صومه عن نية من أول النهار وصح. مثالها الآخر الواضح، وهي قضية عدم قتل الوالد بولده، هذا نقض، انتقض هنا القياس، انتقضت العلة، فوجدت العلة، وهي العلة من القصاص وهي القتل، ولم يوجد معها إيش؟ الحكم، فلم نقتص من الوالد إذا قتل ولده. يقول: والنقض ويسمى تخصيص العلة. شوف تخصيص العلة، لاحظ كأن العلة جعلها عام وخصص منها بعض حالاتها فلم ينطبق مع عليها الحكم اللي هي بعض الحالات هذه. يقول: والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها، عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم، بأن توجد بلا حكم. مثال عدم القصاص من الوالد إذا ما قتل ولده، هل تقدح أو ما تقدح؟ خلاف طويل فيه عشرة أقوال، تخيل. وهذه المسألة فيها عشرة أقوال عند الأصوليين. قول أنها أنها لا تقدح، وهذا المذهب، قل ولا يقدح مطلقا. هناك من يقول يقدح، وهناك من فصل تقدح إذا كانت مستنبطة لا منصوصة، هناك من قال تقدح إذا كانت منصوصة لا مستنبطة. ثم تفاصيل ذكرها في شرح الكوكب المنير وغيرها. إذن المهم أن نعرف أن المذهب أن العلة أن النقض إذا وجد ما يقدح بالعلة. شنو يعني ما يقدح بالعلة؟ يعني ما ينفي ولا ينسف على أشياء أخرى، عام مخصوص، يصير تخصيص. أحسنت، يصير هذا تخصيص، يسمى تخصيص العلة. ذلك الحنابلة يقولون بتخصيص العلة، يقولون بتخصيص العلة، أن العلة قد أحيانا توجد ولا يوجد الحكم. وبعض المذاهب يقول لا، طالما صار فيه نقض قدح في العلة، خلاص لا تقيس عليه شيء. وهذا راح يأتينا في قواعد العلة إن شاء الله. يقول ولا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير مخص، يعني الأشياء التي لم يرد فيها تخصيص للعلة يكون تكون العلة فيها إيش؟ حجة فيها. طيب، لعلنا نقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على